أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. نعم، هذه حجة إبراهيم عليه السلام التي آتاه الله إياها، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فمن لجأ إلى الله واعتصم به ألهمه الله الصواب ووفقه للحجة الدامغة. فإبراهيم عليه السلام لما توكل على الله وصبر حتى ألقوه في النار وصبر على ذلك ولم يتنازل عن دينه، كانت العاقبة له، وكان الذكر الجميل والحسن له إلى يوم القيامة، وكان كل من جاء بعده يكون مقتديا به عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء بعثهم الله من ذريته. فهذه عاقبة الصبر وعاقبة الاحتساب وعاقبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن على هذا نسير، وكل من يريد الخير ويريد النجاة فإنه يسير على هذا الدرب، رغم ما يناله من المشقة ومن أذى الناس ومن التهديدات، فإنه يصبر، والعاقبة للمتقين. نعم.